اطلب العلم أخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم الخامس من شهر شعبان الأبرك عام 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أخواني الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ووصلنا لهذه الدرجة من دراسة الفقه، فقه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى ومشايخه وأصحابه وتلاميذه ومن سار على منهاجهم ممن انتشر في أرض الله سبحانه وتعالى. وقد طلب مني إخواني بارك الله فيهم قبل أن استفتح الدرس أن نبتدئه بإسنادنا لحديث الرحمة المسلسل بالأولية على ما جرت به عادة العلماء رحمهم الله في رواية هذا الحديث. فأقول بارك الله فيكم جميعا: حدثني جدي إمام الحرمين محمد المنتصر بالله ابن محمد الزمزمي ابن محمد بن جعفر الكتاني المتوفى بالرباط 1949 والمولود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة 32 و300 وألف. حدثني بهذا الحديث قراءة عليه وهو يسمع في مكة المكرمة 1445 وسماعا منه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1997. قال: أنبأنا، وهو أول حديث سمعت منه، هذا هو شرط هذا الحديث، وهو أول حديث سمعت منه. قال: حدثني جدي الإمام محمد بن جعفر المولود بفاس 1474 والمتوفى بها 1475 والمولود والمتوفى بها 1445 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث سمعه منه. قال: حدثني والدي الإمام جعفر بن إدريس رحمه الله المتوفى بمدينة فاس 1323 وهو أول حديث سمعت منه. قال: حدثني الإمام علي بن ظاهر الوتري المدني بمدينة فاس عندما جاء لزيارتها، قال وهو أول حديث سمعه منه. قال: حدثني محدث مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، وهو أول حديث سمعه منه. قال: حدثني محمد عابد السندي، وكلهم يقول وهو أول حديث سمعته منه، عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل عن أمر الله المزجاجي عن ابن عقيلة المكي عن ابن البنا الدمياطي عن محمد بن عبد العزيز الزيادي عن أبي الخير ابن عموس الرشيدي عن الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شيخه الإمام الحافظ العراقي عن الميدومي عن عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني عن الحافظ ابن أبي الفرج بن الجوزي البغدادي رحمه الله عن أبي سعيد المؤذن عن والده عن ابن أبي سعيد مؤذن، عن والده أبي سعيد، عن أبي طاهر ابن محمش الزيادي، عن أبي حامد البزاز، عن عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن سفيان بن عيينة رحمه الله، وعنده ينقطع التسلسل بالأولية، يعني أنه عنده ينقطع قول القائل وهو أول حديث سمعته منه. عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث رواه جمع من أهل العلم، ورواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث حسن. فهذا الحديث سمعته عن جماعة من مشايخي، ولكن هذا الإسناد الذي ذكرته لكم هو أشرف الأسانيد التي أفتخر بها، لأنني سمعته وقرأته على سيدنا الجد رحمه الله في البلدتين المقدستين الكريمتين مكة والمدينة، نسأل الله يحفظهما وبارك فيهما. وبعد هذه المقدمة، فقد جرت عادتنا في دروسنا أن نقدم بمقدمة تاريخية عن الكتاب الذي نتدارسه. الكتاب الذي نتدارسه هو هذا الكتاب، المقدمة العزية للجماعة الأزهرية. مقدمة العزية للجماعة الأزهرية، يعني صنفه أحد كبار العلماء كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته، وهو مقدمة مختصرة من كتاب آخر صنفه سماه عمدة السالك على مذهب الإمام مالك للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد يخلف بن جبريل المنوفي، موطنا الشاذلي طريقة المالكي مذهبا. فهذا الشيخ اشتغل بالمذهب وصنف فيه الكثير من المصنفات كما سيأتي، وله كتاب آخر سارت به الركبان واشتغل به الطلبة مشرقا ومغربا، وهو كفاية الطالب الرباني بشرح رسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني. هذا الشرح سارت به الركبان وطارت به الناس في الأوطان، واشتهر بقولهم شرح أبي الحسن على الرسالة. وأما هذه المقدمة الجديدة التي سنتدارسها، فهي بالنسبة لكم هي مدخل وتوطئة لدراسة الرسالة القيروانية إن شاء الله. وهذه السلسلة المباركة الحقيقة نحن قصدنا منها أن تكون دراسة للرسالة ثم ما بعد الرسالة، وها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد دخلنا السنة الخامسة في هذه المجالس المباركة، وارتقينا من المتون الصغيرة إلى هذا المتن، فمن الأخضر للعشماوي لابن عاشر، والآن وصلنا للمقدمة العزية. هذه الطريقة في الدراسة هي طريقة ممزوجة بين الطريقة المشرقية والطريقة المغربية، فقد اختلفت طرق علمائنا رحمهم الله في دراسة الفقه، فمنهم من يبدأ بالمرشد المعين مباشرة، ومنهم من يبدأ بالمختصر الأخضري، ومنهم من يبدأ بالمقدمة العشماوية، وهذه طريقة أهل المشرق عامة، مصر، السودان، ولعله أيضا بلاد الخليج. وأما أهل الصحراء الكبرى فيبدأون بالأخضر، ويدخل في ذلك أهل شنقيط. وأهل المغرب الأقصى كانوا يبدأون ولا زالوا إلى الآن يبدأون بالمرشد المعين لابن عاشر، ثم مباشرة إلى الرسالة. فالمختصر الخليلي، وهناك معاهد ومدارس قد تضيف هذا المتن وتزيل ذاك المتن، فللشناقطة طريقتهم الخاصة التي يضيفون إليها الأخضري ويضيفون إليه الكفاف لابن مولود، وأهل مصر يضيفون العشماوية والمقدمة العزية، والجميع يمرون عبر الرسالة، الجميع يمرون عبر الرسالة. على أي حال، هذه طريقة ابتكرتها وارتأيت أنها مناسبة للتدرج في التفقه في الدين. فميزة هذه المقدمة العزية أنها تتطرق لأركان الإسلام الخمسة، وتضيف إليها بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الضحايا والعقيقة والذبائح وما إلى ذلك، وتضيف إليها شيئا من أصول المعاملات، وشيئا من الأحوال الشخصية كما يسمونها اليوم في القانون الجديد. إذن هذه المقدمة العزية تتضمن زيادة على العبادات الخمس التي تطرقنا إليها وانتهينا من الفضل سبحانه وتعالى، تفتح نافذة جديدة على فقه لم نأخذه من قبل، وهو فقه له تعلق بالضحايا والذبائح ومن ذلك والصيد، وفقه الأحوال الشخصية، وفقه المعاملات، وهي التي تسمى اليوم بالأحوال المدنية. وأخيرا يختم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الكتاب بعقيدة لطيفة ذكر فيها عيون عقيدة أهل السنة والجماعة، وبأخلاق وآداب وما إلى ذلك، على ما جرت به عادة أصحابنا رحمه الله من لدن إمامنا مالك رحمه الله إلى من بعده، في وضع كتاب جامع يجمع متفرقات المسائل. والعديد منهم يضع في مقدمة الكتاب عقيدة مختصرة، هنا الشيخ أبو الحسن وضعها في آخر كتاب بدل أن يضعها في أول كتاب. وقبل أن نتطرق لترجمة الشيخ أبي الحسن رحمه الله، أحب أن أعطيكم ملخصا لأحوال الزمان الذي كان فيه الشيخ، فإن معرفة ذلك له وقع، ويعطي صورة عن المؤلف، خاصة إذا كان المؤلف يعني صاحب مواقف وما إلى ذلك، فهؤلاء علماؤنا، ويجدر بنا أن نعرف سيرهم وأحوالهم وتراجمهم وما إلى ذلك، ويقبح بنا أن نأخذ الكتاب ولا نعرف اسم مؤلفه ولا رسمه ولا حاله ولا زمانه، هذا لا يليق. فالشيخ رحمه الله عاش في القرن التاسع والعاشر الهجريين، فقد ولد بالقاهرة سنة 75-800، وتوفي بها سنة 39-900. إذن ولد في أواخر القرن التاسع وتوفي أوائل القرن العاشر، وهذان القرنان كانا كما يمكن أن يقال آخر عصر النهضة الإسلامية وبداية عصر الانحطاط والتخلف. فإن القرون الخمسة الأخيرة كانت عصور الظلام في الأمة الإسلامية، ومع هذا فلم تخلو هذه العصور الخمسة الأخيرة من إضاءات وشخصيات جليلة عظيمة وإنجازات نفتخر بها. وسترون كيف كان عصر هذا الإمام الجليل عصرا تميز بالفتوحات، وتميز باتحاد الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها تحت خلافة واحدة، تحت خلافة واحدة ضمت بلدان المسلمين من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وحتى كثير ممن لم يدخل تحت طاعة الدولة رسميا فقد دخل تحتها، يعني من ناحية الرمزية. الإمام أبو الحسن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن يخلف ابن جبريل الملوفي، أصله من الملوفية بمصر، وولد بالقاهرة. أقول ولد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بالقاهرة سنة 75 و800، ودرس في الأزهر الشريف على عادة العلماء في مصر حين كان الأزهر في ذلك الوقت معقلا من معاقل الإسلام. والأزهر حقيقة أنه أصبح معقل، الأزهر حقيقة أصبح معقلا من معاقل الإسلام بعد أن قضى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على العبيديين وحوله إلى جامعة إسلامية سنية، بعد أن كان المقصود منه أن يكون جامعة رافضية تنشر الرفض في مصر وفي الشمال الإفريقي، وقرر فيه تدريس المذاهب الأربعة وعلوم الإسلام المعروفة. فالشيخ طبعا مصر في ذلك الوقت وإلى اليوم هذا اشتهر فيها المذاهب الأربعة كلها، الأزهر كان يدرس فيه المذاهب الأربعة، وإن كان غلب على أهل مصر في الشمال وفي الصعيد مذهب الإمام مالك، وفي البقية غلب عليه على مصر المذهب الشافعي، وانتشر فيها المذهب الحنفي وقليلا المذهب الحنبلي. حتى المذهب الحنبلي يعني أئمته الذين صنفوا فيه واعتمدهم الناس إلى اليوم هم مصريون، مثل الشيخ منصور البهوتي صاحب الروض المربع على زاد المستقنع وغير ذلك من الكتب، هو مصري. وإذا انتشر في مصر، لكن يعني المذهبان الكبيران في مصر هما المذهب المالكي والشافعي. فلذلك تخصص الشيخ في المذهب المالكي وأخذ عن نور الدين السنهوري الذي كان إمام المالكية في زمانه، وأخذ عن الشهاب بن الأقطع وعمر التتائي، وروى وحدث عن الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله، والكمال بن أبي شريف الحنفي المشهور صاحب الكتب في العقائد، والشمس السنباوي والحافظ الديمي، وأخذ القرآن والتجويد عن العالمين المقرئين عبد الغني الهيتمي وعبد الدايم الأزهري. هذه مشيخة الشيخ أبي الحسن رحمه الله، وكما ترون أنها مشيخة جليلة وتنوع فيها المشايخ ولم يكونوا على مذهب واحد، إنما اختلفوا بين المذاهب. وهذه ميزة مصر التي فاقت بها أهل المغرب الأقصى. مصر امتزجت فيها المذاهب وتلاقحت، فولد ذلك لديهم منافسة، فمن الحنفي إلى الشافعي إلى المالكي إلى الحنبلي، وكلهم يجتمعون ويتذاكرون ويتناقشون ويستفيد بعضهم من بعض. هذا ولد لديهم إنجازا وإنتاجا. وذلك يعني أغلب سبحان أغلب الكتب التي اعتمدها المتأخرون في المذاهب الأربعة هي كتب مصرية في الغالب، هي كتب صنفها مصريون. وإن كان المغاربة تميزوا بعمقهم في المذهب نظرا لأنهم انفردوا به دون غيره فغاصوا في أسراره، ولذلك كانت كتاباتهم عميقة ودقيقة يعني مقارنة بالمصريين الذين أجادوا التصنيف. والحقيقة هناك يعني كلمة فيها نوع من يعني من نوع من الثقل، لكن قيل لعالم مغربي: ما الذي جعلكم لا تصنفون كثيرا؟ أو سألوا عالم مصري قال: ما الذي حملكم على قلة التصنيف؟ يعني مغاربة. فقال لهم: لانشغالنا بتصحيح كتبكم، لانشغالنا بتصحيح كتبكم. طبعا هذه كلمة فيها نوع من الفجاجة ونوع من الاستعلاء، هذا الكلام يعني فيه نظر حقيقة لا يمكن أن نوافق عليه. لكن يعني المغاربة فعلا يعني جعلوا الكتب المصرية محجورا عليها حتى يسلمها علماء المغرب. يعني معنى مثلا كانوا يدرسون مختصر الخليل بشرح الزرقاني، لكنهم قالوا لا يتم نظر الزرقاني إلا بقراءة حاشية البناني عليه وحاشية ابن سودة تاودي ابن سودة وأيضا حاشية الرهوني. فهؤلاء الثلاثة حرروا ونقحوا شرح الزرقاني، ونظم هذا أيضا البطليحي النابغة الغلاوي في البطليحية، فقال: ولا يتم نظر الزرقاني إلا مع التوديء أو البناني. يعني أنه لا يمكنك أن تسلم للزرقاني ما يقول، مع أن الزرقاني إمام جليل كبير من كبار أئمة المذهب، وشرحه على مختصر الخليل يعني شرح جليل القدر، لكن قالوا لا يتم نظره إلا مع التوديء والبناني. وهو طبعا نحن نعلم أن النابغة الغلاوي إنما نظم مقدمة الإمام أحمد بن عبد العزيز الهلالي التي كتبها لمختصر خليل، وهي كالمدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله. وذلك أنه جلس في الأزهر وألقى محاضرة طويلة وسأله الطلبة المصريون، ثم إنه بعد ذلك كتب نور البصر في شرح المختصر. وهو حقيقة الأمر لم يشرح المختصر كله، وإنما كتب مقدمة وافية في مجلد ذكر فيها أهم ما يحتاجه طالب العلم في المذهب المالكي والكتب المعتمدة وغير المعتمدة وما إلى ذلك. وهذه إن شاء الله أمور سنتدرسها إن شاء الله بحول الله تعالى. من خطتي في هذا في هذه المجالس أن ندرسها بحول الله تبارك وتعالى. إذا الشيخ يعني حقيقة أنا حقيقة دهشت عندما رأيت أسماء مصنفاته ومؤلفاته. الرجل الموسوعة في العلوم كلها، الشيخ أبو الحسن المنوفي موسوعة في العلوم كلها، فإنه ما ترك فنا من الفنون إلا وصنف فيه. ففي الحديث صنف 40 حديثا يعني يستفاد منه على غرار 40 نووية، وله شرحان على صحيح البخاري، شرح سماه معونة القاري وشرح سماه صيانة القاري، وله شرح على صحيح مسلم، وله شرح على الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وله كتاب سماه النجاة في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وله كتب في العقيدة أيضا، طبعا العقيدة الكلامية الأشعرية. فقد صنف حاشية وافية على شرح التفتزاني على العقائد النسفية، وصنف شرحا على العقيدة السنوسية التي كان يهتم بها المغاربة كثيرا، وهي التي اختصرها ابن عاشر في مقدمته. هذه السنوسية الصغرى، نفس ما في السنوسية الصغرى نظمها وجعلها مقدمة المرشد المعين. وصنف في القراءات والتجويد كتابا سماه الوافي بما في التيسير والكافي، التيسير لأبي عمرو الداني والكافي، وصنف الوقاية في التجويد والبداية في التجويد، ولو كتاب في الخط أيضا. وصنف في التصوف شرحا على منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله، وكتابا سماه نجاة المكلفين، وكتابا سماه حادي الأرواح، وكتابا سماه هداية الكفار، وكتابا سماه روضة المتعبدين، وكتابا سماه زاد المسافرين. هذه كتب كثيرة سبحان الله. وأما في اللغة فصنف كتابا في شرح لغات خليل، يعني الكلمات الصعبة في مختصر خليل صنف فيها كتابا، واختصر ذلك الكتاب أيضا. وصنف 3 شروح على المقدمة الآجرومية في النحو، وصنف أيضا شرح مرشد الطلاب أيضا في النحو، وشرح المدخل إلى البلاغة. أما الفقه الذي هو موضوعنا فهذا سبحان الله يعني عجيب سبحان الله، ما يعني الكتب التي شرحها، في شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان بـ5 شروح، شرح موسع طويل سماه غاية الأماني، وأقل من سماه تحقيق المباني وتحرير المعاني، وأقل من سماه توضيح الألفاظ والمعاني، وأقل من سماه تلخيص التحقيق. أما تحقيق المباني هذا اشتهر عند الناس، مع أنه الحقيقة لم يطبع، لكن اشتهر ونقل عنه كثير من الناس، وينقل عنه كثير حتى يعني الآبي أظن في شرحه الثمر الداني، وهو يقول قال في التحقيق، يقصد تحقيق المباني. وأما شرحه الذي اشتهر وسارت به الركبان وعده العلماء مجرد فك لعبارات الرسالة فهو كفاية الطالب الرباني، هذا هو الشرح المطبوع الذي اشتهر وحش عليه الشيخ أبو الحسن علي العدوي الصعيدي، الشرح يعني وضع لي حاشية طويلة يعني وفيها فوائد غزيرة، وله كتاب تلخيص التحقيق، وله كتاب الفيض الرحماني، وله شرح على مقدمة الرسالة عقيدة القيروان سماه الفتح الرباني، وله كتاب خاص سماه عمدة السالك على مذهب الإمام مالك، واختصر منه المقدمة العزية. إذن هذه المقدمة العزية هي زبدة المعارف التي اختص بها الشيخ أبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، هي زبدة العلوم. وسميت المقدمة العزية لأن كما يذكر شارحها الزرقاني أن من قرأها يصبح عزيزا، أو لأنها صنفت عند منطقة في الأزهر في القاهرة تسمى العزية فنسبت إليها، يعني قولان، يحتمل هذا يحتمل هذا. وهذه المقدمة شرحها جماعة من العلماء، فقد شرحها الآبي صالح بن عبد السميع كعادته في شرح كتب المذهب والكتب التي تدرس، فإنه ما ترك شرحا ما ترك متنا هاما إلا وشرحه، فشرحها بشرح يسمى الجواهر المضية، وهو هذا، هذا هو الجواهر المضية، وإن كانوا قد كتبوا فقط اسم المؤلف لكن هذا الشرح هو الجواهر المضية للآبي. وشرحها الزرقاني عبد الباقي الزرقاني، وليس هو شارح الموطأ، فذاك ابنه وكان محدثا جليل القدر، وأما والده فكان فقيها ضليعا، فشرحها أيضا الزرقاني بشرح مطبوع موجود. وشرحها الفيشي محمد بن أحمد الفيشي الذي شرح أيضا العشماوية وسماه المنح الوفية، وشرحها الشيخ الشرنوبي وشرحه مطبوع، والشرنوبي معروف عبد المجيد الشرنوبي شرح كثيرا من المتون أيضا، وشروحه تشبه شروح الآبي، فسماها الكواكب الدرية وهي مطبوعة. وجاء عالم صحراوي سمى محمد بن بادي الكنتي، وعندما أقول صحراوي فلا أقصد أنه من بلاد شنقيط، فإنه من الصحراء الشرقية التي من مدنها اليوم مدينة بشار التي تقع الآن داخل الحدود الجزائرية، مدينة بشار هذه مدينة شهيرة، خرج منها جماعة من العلماء، وإلى الآن فيها علماء فضلاء. وكان إلى عهد قريب فيها عالم رباني يسمى محمد باي بن العالم، محمد باي بن العالم، واسمه الحقيقي محمد عبد القادر ابن العالم، وهو من مدينة بشار، وله مصنفات حافلة وكتب قيمة، وتوفي قريبا يعني منذ سنوات قريبة. هذا العالم شرح نظم ابن بادي على العزية، يعني معناه أن العزية وصلت إلى بلاد المغرب مدام شرح هؤلاء العلماء ونظموها وشرحوا النظم، فهذا معناه أنها وصلت ودرست أيضا. والشيخ الإمام الصادق الغرياني حفظه الله، عالم بلاد طرابلس وليبيا، جعلها من ضمن المنهج الدراسي الذي اقترحه لطلبة العلم. فمحمد باي بن العالم شرح نظم ابن بادي سماه فتح الجواد، شرح على نظم العزية لابن باد، ونظم هو وشرح نظمه أيضا فسماها الجواهر الكنزية لنظم ما في العزية، وشرحها بالسبائك الإبريزية، وصنف كتاب اسمه الاستدلال بالكتاب والسنة والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها. هذه كتب حقيقة أنا لم أرها، إنما قرأت عنها فقط. والشرح الذي بين أيدينا هو شرح صالح الآبي وشرح الزرقاني، ورأيت شرح عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله، وما بقية هذه الشروح أنا لم أرها بعد. عموما الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله طال به العمر، وبعد انشغال بالتصنيف والتأليف وما إلى ذلك توفي رحمه الله في القاهرة سنة 39 و900 في شهر صفر. والظاهر من ترجمته كما في كفاية المحتاج لأحمد بابا التنبكتي ودرة الحجال لابن القاضي المكناسي وشجرة النور الزكية لمخلوف التونسي محمد مخلوف التونسي، الظاهر من ترجمته أنه كان عالما مشتغلا بالعلم ولم يلي أي منصب معين، يعني لا قضاء ولا غيره، لأنه لو كان ذلك لا ذكر، لكنه اشتغل لعله بالتدريس في الأزهر وبقي على ذلك إلى أن لقي ربه، ومصنفاته تدل على هذا أنه اشتغل بالتصنيف في العلوم المتدارسة، فأغلب شروحه هي شروح لكتب تدرس في الأزهر، وهذا ويدل جرد مصنفاته على أنه كان فقيها مالكيا متمكنا، فضلا عن أنه كان عالما بالتجويد والقراءات وعالما باللغة، وأنه نال حظا من الحديث، فقد أخذ الحديث عن الحافظ السيوطي رحمه الله وعن غيره كالحافظ الديمي ورحمهم الله جميعا، وأيضا يدل على أنه كان متمكنا من العقيدة الكلامية الأشعرية، ولعل أيضا حتى الماتريدية، لأن العقائد النسفية هي عقائد ماتريدية، وغالبا في شروحها كشرح التفتزاني وشرح الكمال بن أبي شريف وغيره يذكرون الفروق بين العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، والفروق بينهم يعني ليست كبيرة ولكنها موجودة، هناك فروق بين هذين المذهبين معروفة موجودة في الكتب يعرفها من أراد. الشيخ أبو الحسن رحمه الله جاء في وقت صعود الدولة العثمانية، فقد وجاء في فترة انتقلت الخلافة الإسلامية من العباسيين إلى العثمانيين، فقد ولد سنة 75 و800، وتوفي السلطان محمد الفاتح سنة 86 و800. إذن عندما توفي السلطان الفاتح كان للشيخ حوالي 6 سنوات، وبفتح عينيه شيئا فشيئا بدأ يلاحظ ويرى الأحداث العالمية التي كانت في زمانه. مصر في ذلك الزمان كان يحكمها المماليك، وكان المماليك خلفاء لساداتهم الأيوبيين، فإن الأيوبيين بعد أن انهار ملكهم تولى الملك عبيدهم، ولذلك رفض الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله أن يلو الحكم، قال كيف أنتم عبيد، كيف تلون الملك، يجب أن تباعوا في الأسواق ثم تتحرروا. ظنوه يهزأ بهم، ظنوا الإمام العز بن عبد السلام يهزأ بهم، وكان يتكلم بجد، قال كيف تكونون حكام وأنتم عبيد، هذا لا يمكن. فلذلك سموا المماليك، لأن كثيرا منهم فعلا كانوا عبيدا، وكانوا منقسمين إلى قسمين، قسم المماليك البحرية وقسم المماليك البرجية. فبعضهم كانوا من الشركس، وهم شعب معروف، شعب معروف موجود في القوقاز، بلاد القوقاز، وبعضهم كان من الترك، بعضهم كان من الترك، وبعضهم كان من بلاد ما وراء النهر، سبحان الله، لعله من التركستان، حتى ليسوا من الترك الذين في الأناضول، بل من التركستان. أخذوا عبيدا في الحروب وما إلى ذلك، وربوا على الفروسية والبطولة، وعلى دراسة المذهب، يعني دراسة الفقه الإسلامي في مبادئه ودراسة العقيدة الإسلامية، فكانوا ينشأون بعقيدة إسلامية قوية، كانوا ينشأون بعقيدة إسلامية قوية وبفروسية وبطولة كبرى، لأنهم عساكر. وسبحان الله، يعني العجيب في مصر أن النظام المصري استمر على ما هو عليه منذ المماليك، فإنهم لم يكونوا نظاما وراثيا، المماليك لم يكونوا نظاما وراثيا، لم يكن هناك ملك ثم يأتي بعده ابنه ثم يأتي بعد ابنه ابنه هكذا، لا، ولم يكونوا أسرة، هم لم يكونوا، يعني لم يكونوا أسرة تحكم، إنما كل سلطان كان يربي مماليكه فأبطلهم وأشجعهم يصبح ساعده الأيمن، فإذا توفي تولى مكانه الحكم. هكذا كان الوضع في مصر، ولذلك المماليك هؤلاء ينسبون إلى ساداتهم، كل مملوك كان ينسب إلى سيده بلقبه الصالح الكذا، يعني ألقاب ساداتهم. وقد ذكرنا في مجلس ماض في مقدمة تاريخية أن الخلافة العباسية لما سقطت على أيدي المغول، على أيدي هولاكو سنة 56 و600، تشتتت الدولة الأسرة العباسية وسقطت الخلافة، ولم يعد للمسلمين خليفة، حتى إن الإمام السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء يقول ودخلت سنة 56 و600 وليس للمسلمين خليفة، ثم دخلت سنة 68 وليس للمسلمين خليفة، يعني يذكرها كأنها أمر عظيم، ليس للمسلمين خليفة يجمعهم. وهكذا إلى أن فر بعض العباسيين إلى مصر، فاستقبلهم السلطان المصري لعله الظاهر بيبرس رحمه الله، استقبلهم وأكرم وفادتهم، واختار منهم من ثبت له نسبه ثبوتا قطعيا وجعله خليفة، لكنه بقي خليفة صورية. وهكذا توارث هؤلاء الخلافة الصورية التي يعني بركة للمسلمين فقط، أن المسلمين لهم خليفة يعني، وبقية الملوك ما هم إلا سلاطين يحكمون باسم الخليفة. فكان الخليفة يعني يتوج السلطان، مع أن السلطان هو الذي في يده السلطة، وهذا أشبه ما يكون ب أنظمة المعاصرة التي تحكم تحت التاج البريطاني مثلا، فالملكة البريطانية يعني هي تسود هكذا لها اسم ولكنها لا تحكم في الواقع. وهكذا كان الوضع للخلفاء. وهكذا استمر الوضع، وبدأ يعني كثر في الدولة المملوكية، الدولة المملوكية بالمناسبة كانت تحكم مصر كلها، وتحكم الحجاز والشام إلى أطراف العراق، إلى قد يصل حكمها الآن إلى جنوب تركيا، كان يصل حكمها إلى ما يوصف الآن بأنه جنوب تركيا كبلاد غازيعنتاب وما إلى ذلك من المناطق. وقد يتقلص هذا الحكم يعني بحسب الظروف. طبعا لما ظهرت الدولة العباسية الدولة العثمانية وبدأت تكبر، كانت في بداية أمرها تركز على الفتوحات في أوروبا دون قتال المسلمين، فكان المسلمون يفرحون فرحا عظيما. ولذلك لما فتح السلطان محمد الفاتح رحمه الله القسطنطينية كان الفرح عظيما في القاهرة، وأرسلت الوفود لتهنئة السلطان، وكان هناك علاقات وطيدة بين السلطان العثماني والسلطان المملوكي. وفي بلاد المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب كان المسلمون في كرب عظيم. ففي هذا الزمان سقطت الأندلس، أندلس سقطت سنة 97 و800، سلمت غرناطة للملكين الكاثوليكيين، وانتهى آخر معقل من معاقل المسلمين في الأندلس، واستسلم السلطان أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر للنصارى وأعطاه مفاتيح غرناطة وذهب مهاجرا إلى المغرب. وبقي المسلمون هناك في بداية الأمر في الاتفاقية التي كانت بين السلطان وبين الملكين الكاثوليكيين، اشترطوا أعطوا شروطا لاحترام المسلمين وتقديرهم وتركهم ليعبدوا الله سبحانه وتعالى كيف ما شاءوا إلى غير ذلك من الأمور، ثم بدأوا ينقضون عهدهم بندا بعد بند، حتى فرضوا على المسلمين أن يتنصروا رغما عنهم. وبعد ذلك ثار المسلمون، ومهم قصة طويلة. المهم أن الإسبان والبرتغاليين بعد أن التهموا الأندلس كلها انفتحت شهيتهم لتتبع المسلمين في العالم، ولا أقول في الشمال الأفريقي بل في العالم، فإنهم سيروا بواخرهم التي تمخر عباب البحار، فبدأوا يحتلون الشواطئ الإسلامية من شواطئ المغرب والجزائر وتونس وليبيا إلى جزيرة العرب. وكان هناك قائد برتغالي خطير وصلت سفنه إلى ماليزيا وإندونيسيا، ودمر دولة إسلامية هناك واحتلها، احتل جزيرة مشهورة أو مدينة مشهورة تسمى مدينة ملقة أو ملاكا. هذه المدينة التي كانت معقلا من معاقل الإسلام في الشرق الأقصى وصل إلى هناك، وجاء أيضا إلى الخليج إلى السواحل اليمانية وغيرها، وأراد احتلالها واحتل مدنا في الساحل، ساحل البحر الأحمر في أريتريا، يعني مدينة مصوع وما إلى ذلك من المدن في الساحل. المهم كان همه وكان يسعى للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرقة الجسد الشريف، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خطة خطيرة جدا سبحان الله. وكانت إيران قد تسلطت عليها أسرة خبيثة تسمى الأسرة الصفوية. هذه الأسرة لم تكن شيعية في أول الأمر، بل كانت أسرة صوفية تتبع شيخا صوفيا يسمى صفي الدين الأردبيلي، ثم استغلوا مكانتهم الاجتماعية عند الناس وبدأوا يتوسعون في سلطانهم حتى تسلطوا على بلاد فارس ثم أغلب بلاد إيران وأفغانستان وما إلى ذلك. ورأوا أنهم يحتاجون إلى مشروعية ليحكموا، فإن قالوا إنهم ينصرون مذهب أهل السنة والجماعة فيعني الدولة العثمانية تدعي ذلك، فلماذا لا يخترعون شيئا جديدا يتزعمون به في منطقتهم؟ فتشيعوا وأتوا بمشايخ من جبل عامل في لبنان فنشروا التشيع. ففي هذا الزمان الذي نتحدث عنه ظهر أحد كبار ملوكهم وأفظعهم وأشنعهم وأقبعهم المسمى الشاه إسماعيل الصفوي. هذا الرجل الخبيث أسال أنهارا من دماء أهل السنة في إيران في أصبهان وفي غيرها من المدن ليشيعهم بحد السيف، وكانت إيران في أغلبها سنية، خرج منها كبار أئمة الإسلام من طهران، من تبريز، من أصبهان، من غيرها من المدن، خرج من مشهد التي كانت تسمى طوس، منها الإمام الغزالي. فهذه المناطق كلها خرج منها كبار أئمة الإسلام وأهل الحديث والسنة والآثار، من السجستان، من يعني مناطق شاسعة، منها مناطق شاسعة حقيقة، منها قزوين التي منها الإمام ابن ماجه، منها نيسابور التي منها الإمام مسلم، كل هذه مناطق في إيران. فشيعها شاه الصفوي وطمع في أن ينتقل ويأخذ العراق ويحتل بقية بلاد المسلمين. كانت بلاد المغرب الإسلامي تعاني من التفكك والانحلال، فقد كانت الدولة الوطاسية في المغرب الأقصى ضعيفة مهلهلة لا تستطيع أن تحمي الثغور، وذلك بعد سقوط الدولة المرينية التي انهارت بسبب فسادها وفساد إدارتها. وكان في المغرب الأوسط دولة بني زيان عاصمة تلمسان أيضا كانت ضعيفة مهلهلة، واحتلت كثير من السواحل الجزائرية، وأيضا في تونس كانت الدولة الحفصية، وكانوا عملاء للنصارى ويسلمون وسلموهم بلادهم ولم يكونوا مؤهلين للدفاع عن بلاد المسلمين. أما مصر والدولة المملوكية فقد يعني انحدرت الدولة المملوكية في من الناحية السياسية ومن ناحية الشرعية ومن ناحية الخرافات والبدع والضلالات ومن ناحية الفساد الإداري والضرائب التي فرضتها على الناس إلى غير ذلك من الأمور حقيقة القبيحة التي ابتلي بها المسلمون في ذلك الزمان، ورفعوا شأن القبط على المسلمين وأذلوا المسلمين، قصص كثيرة يعني إذا قرأتها تستغرب أن يكون هذا في بلاد المسلمين. فالمسلمون حقيقة تشوفوا لفاتح جديد يوحد بلادهم ويرفع عنهم الذل والصغار الذي ابتلوا به، وكان ذلك الفاتح هو العثمانيون. في الدرس القادم إن شاء الله سنذكر كيف استطاع العثمانيون أن يوحدوا بلاد المسلمين وينهضوا بهم يعني في بعض الجوانب، لا أقول في جميع الجوانب لأن التخلف كان قد ضرب أطنابه، لكن على الأقل في بعض الجوانب. نقف هنا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم.